بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني الحج. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. تكلمنا في درس البارحة عن محظورات الحج، وعرفنا أن ثمة أعمال محظور على الحاج أن يفعلها، وهذه الأعمال تتراوح ما بين الشهوة والشبهة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج. ولما كان الحج عبادة وشعار من شعارات الإسلام، فرضه الله تعالى على الناس بنية مخصوصة وهيئة مخصوصة وأعمال مخصوصة. وعرفنا أن أول محظورات الحج منذ أن يدخل الإنسان في النسك، أولها محظور على الذكر من المسلمين أن يلبس المخيط. والمراد بالمخيط ما خيط من الثياب على هيئة الجسم أو على هيئة بعض الجسم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم، ولما كان الذي يلبسه المحرم كثير وغير محدود، خص النبي صلى الله عليه وسلم البيان بذكر المنهي عنه، فقال المحرم لا يلبس الثياب ولا القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا القلنسوة ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس أو زعفران. فعرفنا من هذا أن الرجل لا يلبس المخيط، لكن لو كان الإزار أو الرداء صغير أو قصير وضم إليه رداء آخر أو إزارا آخر بحيث اتسع، فهذا لا يسمى مخيطا. وعرفنا أن المرأة تلبس من المخيط ما شاءت، ويستثنى من ذلك القفازين والنقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والقفازان هم الجوارب التي تخاط للأيدي، ما يغطي الأيادي. وأما النقاب فهو اللباس الذي يحجب الوجه ويغطي الوجه، وكلاهما محظور على النساء في الحج وفي العمرة. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا دخلت في الإحرام تكشف عن وجهها، فإن مرت برجال أو مر بها رجال أخذت طرف ثوبها أو طرف برقعها أو طرف نقابها وأسدلته على وجهها، فإذا مر الرجال كشفت الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج وهو عائد من المزدلفة إلى منى، أردف وراءه يعني على الناقة ابن عمه الفضل بن العباس، وكان الفضل شابا وسيما، وبينما هو يسير في الطريق مرت عليه امرأة من خثعم قبيلة، وكانت شابة، فعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، إن أباها أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يقوى على الرحل، فهل تحج عنه وتعتمر أو لا؟ وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها أن تحج عن أبيها وتعتمر. وبينما هي واقفة تسأل لمحت الفضلة ولمحها الفضل ونظرت إلى الفضل ونظر الفضل إليها، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أدار وجه الفضل وصرفه عنها. وهذا يؤيد ما قاله عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تغطي وجهها، ولو كان تغطية الوجه سائغة في هذا الموقف لأمر المرأة أن تغطي ولقال لها غطي وجهك، هو أيسر من أن يدير وجه ابن عمه. فعرف من هذا أنه في حالة الحج والإحرام المرأة لا تغطي، لكن ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها تسدل الخمار على وجهها، يعني تسد الوجه وتصرف النظر وتغض من البصر، هذا هو المطلوب، لأن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال في حق النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والخلاصة أن المرأة تصرف النظر وتغض البصر، ولا بأس أن تسدل وجهها إلى أن تبتعد عن الرجال، لكنها لا تديم تغطية الوجه، فإن إن أدامت تغطية الوجه وغطت الوجه طوال الإحرام أو معظم الإحرام فعليها فدية. هنا ينبغي لي أن أنصح الإخوة الحجاج وخاصة النساء إذا دخلت في الإحرام عليها أن تعتزل وأن تتجنب تجمعات الرجال، بأن تبقى إن كانت في الحافلة فتأخذ طرفا بعيدا عن أماكن الرجال، وإن نزلت عليها أن تكون في الخيام وفي الأماكن التي يتجمع فيها النساء وتبتعد كل البعد عن أماكن الرجال. وهذه نصيحة نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال في الصلاة في المساجد، قال إن خير صفوف النساء آخرهن وشر صفوف النساء أولهم، أول الصفوف القريبة من الرجال تعد شر الصفوف لتعرض النساء فيها لرؤية الرجال والرجال لرؤية النساء. فإذا أحرمت المرأة عليها أن تكون بعيدة، وإذا تجمع الرجال والنساء فلا بأس أن تستدير النساء ولا يكشفن ولا يلتقين ولا يقابل صفوف الرجال، خصوصا إذا كان الرجال أجانب. وهذا من باب تطبيق قول الله تعالى تطبيق قول الله تعالى وقل وقل للمؤمنات يخفضن من أبصارهن ويحفظن الآية ماذا؟ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولتتق الله المرأة وهي في حالة الحج، فإنها تتعرض لنفحات الله، وإنها تشتغل بأوامر الله من حيث الطواف والسعي والصلاة، وتهتم بشعائر الحج، ولتصرف بصرها ونظرها عن معاينة ومناظرة الرجال. وهذه أمور كلما حرصت عليها المرأة كلما أدى ذلك إلى زيادة التقوى والخشية من الله سبحانه وتعالى. أما المحظور الثالث، من محظورات الإحرام، أن يغطي الرجل رأسه، وعليه أن يضحو لربه ويكشف شعر رأسه ولا يغطيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحظورات من الإحرام أن لا يلبس العمائم العمامة، لأن لبس العمامة تغطية للرأس. أما المرأة فتغطي رأسها. وذكرت في درس البارحة أحيانا قد يغطي الرجل رأسه دون علم، كمن ينام فقد يغطي رأسه، وقد يغطي الرجل رأسه من خلال حملة يحملها على رأسه، خاصة الحجاج الذين يسيرون في المشاعر، ربما احتاج إلى أن يشيل إلى أن يحمل متاعه على رأسه، فحمل المتاع على الرأس والسير به لا يعد تغطية للرأس للحاجة. وقد يسير الرجل في ظل، وهو ما يسمى بالظل السائر، كأن يركب في السيارة، أو يجلس في الخيمة، سواء كان الظل سائرا أو كان الظل واقفا، فلا تأثير عليه في تغطية الرأس، لأن هذا الظل لا يقصد به تغطية الرأس، وإن كان فيه حجب عن الشمس فهو للحاجة. أما تغطية الرأس المنهي عنها فما كانت للترفه. أحيانا قد يتعرض الإنسان إلى جرح يصيبه في رأسه فيضمد ويغطى محل الجرح، وهذا لا تأثير عليه ولا بأس به لأنه فعل للعلاج. أما من اعتاد أن يغطي رأسه وترفه بتغطية الرأس فهذا هو الذي تلزمه الكفارة، والكفارة كما ذكرت في درس البارحة أنها كفارة أذى، يكون الإنسان فيها على التخير أن يطعم 6 مساكين لفقراء الحرم، أو يذبح شاة لفقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام. وأما المحظور الرابع فهو قلم الأظافر بعد الدخول في الإحرام، سواء قلم الأظافر كلها أو بعضها، ولهذا شرع للإنسان أن يقلم الأظافر قبل الدخول في الإحرام، أظافر اليدين وأظافر الرجلين، حتى لا يحتاج إلى تقليمها بعد الدخول في الإحرام فيرتكب محظورا من محظورات الإحرام. وإذا قلم أظفارا يقول أهل العلم إن من قلم ظفرا واحدا يتصدق صدقة، وإن قلم ظفرين تصدق بكفين من طعام. أما إذا قلم 3 أظفار فتلزمه الكفارة التي هي على التخير، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام على التخير، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، ويستثني أهل العلم الحاج فيما لو أصابه جرح في أصبعه أو في قدمه أو في يده واضطر إلى أن يقص ظفره من باب العلاج، فهذا لو قص الظفر لا شيء عليه، إنما يكون عليه الكفارة إذا فعل ذلك مترفها. هذا هو المحظور الرابع يستوي فيه الرجال والنساء. أما المحظور الخامس فهو مس الطيب، التطيب بعد الإحرام، لأن الحاج منهي عن الرفاهية والتطيب من الرفاهية فلا يمس الطيب، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، بل إن المرأة في الأصل منهية عن أن تتطيب وتبرز للرجال، وإذا أرادت أن تتطيب تتطيب لنفسها في بيتها لزوجها بين النساء، أما إذا مست الطيب وظهرت للرجال فإن هذا مما يكون محظورا عليها سواء محرمة أو غير محرمة. وفي الإحرام يشتد الحظر. والرجل أيضا لا ينبغي له أن يتطيب بعد الإحرام، ورخص له أن يتطيب قبل الإحرام إذا أراد الإحرام يغتسل، ولا بأس أن يتطيب ويتطهر، لكنه يستخدم الطيب في جسده ولا يستخدمه في ردائه وإزاره. لاحتمال أنه يغير أو ينزع الرداء عند الوضوء أو نحوه، وإذا كان الرداء فيه طيب لا يجوز له أن يعيده إلى جسده، لكنه يتطيب في رأسه، في شعره، في صدره، في رقبته، في براجمه. وإن استدام لون الطيب ورائحته بعد الإحرام لا يضر، فإن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، يعني وضعت له الطيب قبل الإحرام. ولما تحلل التحلل الأول طيبته، وكانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت. فدل هذا على أن المحرم لا يتطيب، يعني لا يمس الطيب بعد الإحرام. لا يمس الطيب قبل الإحرام، وإذا مس الطيب تعين غسله وإزالته. فإن لم يزله فعليه الكفارة، وهي كفارة الأذى. هذا هو المحظور الخامس. أما المحظور السادس فالصيد. المحرم إذا تلبس بالإحرام حرم عليه أن يصيد صيد البر. أما صيد البحر فلا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا للسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يعين الصائد بأي نوع من الإعانة، كأن يدله على موضعه أو يناوله القوس أو السهم أو يشير إليه، فكل هذا ممنوع منه المحرم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن حجته بعث بسرية فيها أبو قتادة رضي الله عنه على أن يوافوه في طريق مكة، وأحرم أهل السرية لكن أبا قتادة لم يحرم، واتجهوا نحو سيف البحر، والمراد بسيف البحر يعني طرف البحر على شواطئ البحر. وبينما هم هنالك وقد قضوا مهمتهم وقفلوا راجعين ليلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبينما أبو قتادة جالس يخصف نعله وإذا قطيع بقطيع من حمر الوحش أو بقر الوحش تمر بالمسلمين، ورآها الصحابة رضوان الله عليهم، ووقع في نفسهم أن يصطادوا منها، لكنهم تذكروا أنهم محرمون ورددوا قول الله تعالى: أحل لكم صيد البر وصيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فانصرفوا وهم يتمنون أن يرى أبو قتادة هذا القطيع، وبينما هو كذلك رفع رأسه فرأى القطيع، ولما كان حلالا ركب فرسه وأخذ قوسه وتناول نبله، وبينما هو يستصلح في ركوبه سقط القوس، فطلب من أحد أصحابه أن يناوله القوس فامتنع، قال لا، فما كان من أبي قتادة إلا أنه نزل وأخذ القوس مرة ثانية وركب، ثم انطلق صوب القطيع وفر القطيع، لكن أبا قتادة تمكن من صيد واحدة من هذا القطيع، فحمله وجاء به وقطعه وأخذ يطبخه، وطلب من أصحابه أن يأكلوا فترددوا وامتنع بعضهم وقال لا، نحن محرمون لا نأكل من الصيد. وبعضهم أشار إلى أن ننتظر حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوا ما بقي منه واتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرضوا عليه الأمر قال لهم: هل أعانه على صيده أحد؟ هل أشار إليه أحد؟ هل كلمه أحد؟ فلما قالوا لا، وأنه هو الذي تولى صيده ابتداء، فقال: لا بأس أن تأكلوا. ولتأكيد إباحة أكل هذا الصيد للمحرم، لأنه لم يصده لنفسه ولم يصد له، قال: هل عندكم منه شيء؟ قالوا: نعم. وجاءوه بقطعة فأكل منها صلى الله عليه وسلم، لكنه وقعت حادثة أخرى وكان الحكم فيها مختلف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة متجها إلى مكة، وقد تسامع الناس في طريق سيره، واحتشد الناس يريدون أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلوه ويأنسوا برؤيته ويتشرفوا بحديثه، ما كان من أحد أمراء القرى التي يمر بها الطريق، واسمه الصعب ابن جثامة. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمر به يريد أن يضيفه، ما كان منه إلا أن خرج إلى البادية وإلى الغابات المحيطة، فوجد صيدا صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، حمار وحش، وجاء به وأخذ نصفا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إليه ليأكل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر عن الأكل وقال: لا أستطيع. لكنه رأى في وجه الصعب بن جثامة شيء من الغضب: لماذا لا يأكل صيدي وقد صدته من أجله؟ يعني زيادة في التكريم. واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: أما إنا لم نكره عليك الصيد، لكننا حرم، يعني نحن محرمين، والمحرم لا يأكل الصيد، لأن الله تعالى يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهنا استغرب الفقهاء أو استشكلوا كيف أباح النبي لأبي قتادة أن يأكل وأن يأكل معه المحرمون، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من صيد الصعب بن جثامة وقد صاده له، لا فرق بين الحالين. لكن الفقهاء والعلماء بحثوا في الحالين فوجدوا أن هناك فرقا بين الحالين. الحالة الأولى أن أبا قتادة صاد الصيد لنفسه ولم يخطر في باله أمر الحجاج أمر المحرمين، ولما كان هذا الصيد قد صيد للحلال ولم يرد به المحرمون جاز لهم أن يأكلوا منه، حيث إنهم غير مقصودين. أما في صيد الصعب بن جثامة فإنه خرج من بيته وتوجه إلى الغابة وهو يريد أن يصيد للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي محرم، إذن هو قصد بصيده المحرمين وجاء به من أجلهم وقدمه إليهم. فلما كان الصيد ابتداء قصد به المحرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله. هذا الفرق بين الحالين. ومن هنا يقول أهل العلم إنه ينبغي للحجاج إذا خرجوا من بلدانهم ولبسوا ملابس الإحرام فلا يجوز لهم أن يصيدوا، يعني يباشروا الصيد، ولا يسمحوا للحلال أن يصيد لهم يقصدهم بالصيد. لكن لو صاد الحلال لنفسه وصادف المحرم وجود الصيد وأكل منه لا شيء فيه. ولذلك كان الصيد أكل الصيد أكل لحم الصيد البري محظورا على الحاج، محظورا على الحاج، لا يجوز له أن يصيد ولا يسمح أن يصاد من أجله. والله سبحانه وتعالى أوجب على من صاد وهو محرم الفدية المماثلة، الفدية في الحج لمن يرتكب محظورات الإحرام نوعين، إما فدية أذى وإما فدية وجوب، إلا في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإن صاد ظبيا أو حمار وحش أو بقر وحش فداه بالجمل بالبدنة أو بالبقرة، وإن صاد شاة غزال ففديتها شاة أو حمامة فديتها شاة، لأن الحمامة لا مثل لها من بهيمة الأنعام. فإن كانت كبيرة فالفدية بدنة، وإن كانت صغيرة فالفدية شاة. هذا جزاء من صاد وهو محرم. أما المحظور السادس، ما يتعلق بالشهوات، أولها أن المحرم لا يتزوج بعد الدخول في الإحرام، لا يخطب مقدما، ولا يتزوج يعني يعقد، ولا يتحدث في أمور النساء. فالله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك لا ينبغي للحجاج أن يعقدوا الصداقات، وأن يتكلموا في مقدمات الزواج. فالمرأة لا تتعرض أو تعرض نفسها للخطبة، والرجل لا ينبغي له أن يتحدث في الخطبة أو في الزواج والعقد، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يخطب المحرم ولا ينكح المحرم. فلو تم شيء من ذلك يكون قد ارتكب محظورا، ويكون الخطبة باطلة والعقد باطل، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. ولأن مواسم الحج إنما شرعت للعبادة لا لبناء العلاقات. فالمحرم لا يخطب ولا ينكح، وإذا وقع شيء من ذلك فالخطبة كما ذكرت باطلة والعقد باطل، ويتعين على من فعل ذلك أنه ارتكب محظور ويلزمه فدية. هذا هو المحظور السابع، وسنتكلم إن شاء الله غدا عن المحظور الثامن والتاسع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.